السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين. أما بعد، أحبتي الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعني وإياكم في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، لقاؤنا اليوم أنا لا أقول، مش هقول العنوان بتاعه، لأن إذا قلت العنوان يعني أنتم هتعرفوا في النص. أنا مش هقول عنوان الدرس ليه، عشان هتكتشفوا بنفسكم، لكن خلوني أقوله في الآخر إن شاء الله إن ذكرنا الله سبحانه وتعالى وإياكم. لكن تعالوا نقف مع بعض وقفة. أنا جئتكم بقصة حدثت مع أحد السلف الصالح رضوان الله عليهم، سأحكيها باختصار شديد ثم سنقف وقفات نستخرج من هذه القصة دروس وعظات وعبر بإذن الله سبحانه وتعالى. حدثت هذه القصة أيها الأحبة الكرام التي رواها ابن أبي شيبة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو موسى الأشعري وعرف بجمال صوته في القرآن الكريم. أبو موسى الأشعري أيها الأحبة الكرام، حينما شعر باقتراب الوفاة وكان يحتضر، كان يحتضر هذا الرجل، وجمع أبناءه، جاب عياله علشان خاطر يوصيهم، أراد أن يوصيهم، فجمعهم فقال لهم: يا بني اذكروا صاحب الرغيف، حيث أنه كان رجل في بني إسرائيل له صومعة يعبد الله سبحانه وتعالى منذ 70 سنة وهو في طاعة لله، ما عصى الله قط، وكان له، كان ينزل في السوق يوم، لأن الصومعة كانت بعيدة عن المدينة، كانت بعيدة عن الناس، كانت في خلوة جبل يعبد الله سبحانه وتعالى بعيدا عن الناس، فكان ينزل يوما إلى السوق يحضر طعامه وشرابه واحتياجاته ثم يعود إلى صومعته مرة أخرى فيعبد الله، وظل على هذا الحال 70 سنة. وفي يوم من الأيام نزل إلى السوق لكي يشتري طعامه وشرابه وما يحتاجه، فرأى فتاة جميلة ففتن بها فمشى معها، فظل معها 7 أيام وهو في معصية لله سبحانه وتعالى مع هذه الفتاة. وفي اليوم 7 أفاق وندم وبكى بكاء شديدا وترك هذه الفتاة وذهب، وكان يمشي فهام على وجهه لا يدري إلى أين يذهب، وهو يمشي في الطريق كلما خطى خطوة سجد لله سجدة وهو يبكي، يمشي خطوة ويسجد لله سجدة وهو يبكي، حتى طاله الإعياء وعانى من التعب الشديد، فوصل إلى أناس عبارة عن 12 من المساكين يجلسون، فجلس معهم لكي يستريح. وكان هؤلاء المساكين يأتيهم راهب يعطيهم 12 رغيفة، بيديهم 12 رغيف، كل واحد له رغيف يأكله. فجاءهم الراهب فأعطى، ألقى الرغيفة، 12 رغيف ألقاهم، وهم 13، هم 13 دلوقتي، لأن الرجل الذي كان يعبد الله وندم وبكى جلس معهم، والراهب رمالهم 12 رغيف. فالتقط هذا الرجل العابد الذي من بني إسرائيل رغيفا وأخذه، فقال رجل من المساكين 12، قال للراهب: أنت ما أعطيتني حقي، لأن كل الناس خدوا الأرغفة بتاعتهم إلا هو، فقال الراهب: والله ما كتمتك شيئا، يعني والله أنا جبت لك حقك. فقال المسكين الثاني عشر: قال والله وأنا ما أخذت شيئا. فلما رأى العابد النادم هذا المشهد ألقى بهذا الرغيف إلى صاحبه فمات. ألقى هذا العابد الرغيف إلى صاحبه، رده إلى صاحبه فمات. سبحان الله العظيم. فجمعه ربه، يعني أحضر الميزان، الله تعالى أحضر الميزان، ثم وزن 70 سنة طاعة لله، وضعهم في كفة، ووضع 7 أيام الذي عصاه فيها مع المرأة الجميلة في كفة، فرجحت كفة المعاصي. 70 سنة طاعة قصاد 7 أيام معاصي، 70 سنة قصاد 7 أيام رجحت كفة 7 أيام. فقام ربنا سبحانه وتعالى بوضع 7 أيام التي عصى هذا الرجل ربه فيها، وضعها في كفة، ووضع لحظة أن رد الرغيف إلى صاحبه في كفة، فرجحت كفة الرغيف فأدخله الله الجنة. ياه، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الجنة. أبو موسى الأشعري كان يوصي أبناءه فحكى لهم هذه القصة وقال لهم: اذكروا صاحب الرغيف، ومات وانتهت القصة. وتعالوا نقف وقفة، بل وقفات، مع هذه القصة لكي نتعلم منها دروس وعظات وعبر قدر ما نستطيع نطبقها على هذا الواقع. أيها الأحبة الكرام، تعالوا نقف الوقفة الأولى. أولا، أبو موسى الأشعري جمع أبناءه عشان يوصيهم. أولا الوصية، الوصية قبل الممات. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب الرجل وصيته كل 3 أيام، كل 3 ليالي الرجل المفروض المسلم منا يكتب وصيته ويضعها تحت رأسه لعله يموت. سبحان الله العظيم. أنا واخد فلوس من فلان، قلت أم كثرت، جنيه ولا 10 جنيه، حتى مش فلوس، أي حاجة تتمن بمال أو بفلوس. أنا واخد من فلان حاجة، فلان لي عندي حاجة، مش عارف إيه، استلف حد مني حاجة، استلفت من حد حاجة، أو في وصية عايز أوصي بيها إن أنا أدي، لو أنا راجل عندي مقدرة أدي يعني مبلغ من المال لفلان، أو أدي دار الأيتام المبلغ الفلاني، أو كل 3 ليالي لازم أكتب الوصية بتاعتي. هذه كانت من سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب، تعال شوف أبو موسى الأشعري جمع أبناءه للوصية لأنه قرب، هو بيحتضر الإنسان منا. لما لو شعر أنه يحتضر، طبعا دلوقتي انتشر موت الفجأة، ودي علامة من علامات الساعة الصغرى، انتشر موت الفجأة والعياذ بالله. لكن إذا أيقن الإنسان أنه سيموت وجمع أبناءه، لو كان في مرض مثلا وجمع أبناءه عشان يوصيهم، عادة بيوصيهم بإيه؟ خد بالك يا ابني من أمك، خد بالك من إخواتك الصغيرين، خدوا بالكم الشغل بتاعي فيه كذا كذا كذا، خدوا بالكم أنا علي دين لفلان وعلان، خدوا بالكم خدوا بالكم. بيحاول يستجمع أهم الأشياء والنقاط عشان يوصي بيها أبناءه وبناته وزوجته والمحيطين به. لكن أبو موسى الأشعري ما عملش كده. لعلكم استغربتم لما في بداية القصة قلت لكم أبو موسى جمع أبناءه عشان يوصيهم، وبعدين قال لهم اذكروا صاحب الرغيف، وبدأ يحكي لهم القصة. إيه ده؟ دي أغلى وصية، يعني عايز يقول لهم إن شفتوا الراجل صاحب الرغيف ما ما غرتوش الطاعة بتاعته 70 سنة، 70 سنة كان، 70 سنة كان ممكن يضيع لأنه عصى ربنا 7 أيام. فهو عايز يقول لهم أهم وصية عايز أوصيكم بها: مراقبة الله سبحانه وتعالى في كل مكان، والابتعاد عن الفتن، زي ما هنوقف دلوقتي مع شوية دروس بعد كده. وصية غالية. أنا بس يعني عايزك تشوف مضمون الوصية، شوف فكر في إيه. يعني بالله عليكم عمركم سمعتوا حد إلا من رحم ربي؟ ممكن إحنا نكون ما نعرفش حد جمع أبنائه عشان يوصيهم قبل الموت وقال لهم اتقوا الله، أنا عايزكم تكونوا عباد لله، أنا عايزكم تبعدوا عن الفتن، أنا عايزكم. ولا الكل بيوصي بالعمارات والفدادين والأراضي والأطيان والفلوس والديون والكلام ده كله، يعني سبحان الله العظيم. ووصيني أنا عايز أدفن في المكان الفلاني، وبالله عليكم ما تدفنونيش مع فلان ويدفنوني مع فلان، يعني سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. يعني والله العظيم أنا حضرت واقعة حدثت. أنا رجلا يعني من واحد من جيراننا توفاه الله سبحانه وتعالى، هو قبل ما يموت كان موصي الزوجة بتاعته قال لها أنا عايزك تدفن، اوعي تدفنيني مع أخواتي، اوعي تدفنيني مع أخواتي، أنا عايزك تدفنيني مع أهلك أنت. ده هو بيوصي زوجته بيقول لها كده، بيقول لها اوعي تدفنيني مع أخواتي، أنا عايزك تدفنيني معك مع أهلك أنت. سبحان الله العظيم. فلما توفاه الله غسلوه وكفنوه وجهزوه ونزلوا من بيته، وبعدين وهم على باب البيت باب العمارة على المدخل يعني جم أخو الراجل عايزين ياخدوه، عايزين ياخدوا الراجل أخوهم عشان إخواته عايزين ياخدوه عشان خاطر يدفنوه عندهم. فأهل الزوجة إخواتها قالوا لهم لا، أو الراجل موصي أختنا إن هو يدفن معانا، والتانين يقولوا لا أخونا، ودولت يقولوا لا الوصية، وتركوا الرجل في المدخل على الأرض وهو في كفنه وفي نعشه، وفضلوا تلت ساعة يتخانقوا مع بعض وصوتهم عالي عشان خاطر مين اللي ياخده يدفنه. ياه إيه ده، إحنا وصلنا لحد فين يعني؟ يعني أنا مش عارف، سبحان الله العظيم. فشوف ازاي يعني منا من يوصي بالدنيا، لكن ابو موسى الاشعري احد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف وصى اهله وابنائه بايه. فده درس مهم جدا لازم نتعلمه، ومن اهم ما نتعلمه في هذه الوقفة الاولى ان نكتب وصيتنا كل 3 ايام ان استطعنا ذلك، ان كان للعباد حقوقا علينا. طيب الوقفة الثانية، تعال كده شوف، أنا قلت لك الرجل كان من بني إسرائيل وبنى صومعة بعيدا عن الناس وعبد الله 70 سنة طائع لله لم يعص لها قط، ثم ذهب يوما نزل مرة عشان يشتري الحاجة بتاعته من المدينة فرأى امرأة ففتن بها. وهنا الوقفة، هنا الدرس الثاني، الرجل طائع لربنا 70 سنة وبعد 70 سنة فتن بامرأة، يعني إيه؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني اوعى تغرك الطاعة بتاعتك لله، اوعى تفتكر ان انت كبير على الفتنة. لما اقولك ابعد عن الناس اللي هم بيضلوك وبيخلوك تعصي الله سبحانه وتعالى، انت التزمت خلاص بقى ابعد عنهم، اوعى تقولي لا الحمد لله انا ايماني قوي وربنا مثبتني، لا مش انا اللي افتن، لا لا لا لا، يعني انا الحمد لله ملتزم وبعبد ربنا بقالي 10-12 سنة، لا ده انا هقرب لهم عشان خاطر ادعوهم الى الله. لا، ما حدش كبير على الفتنة مهما كان. انت دلوقتي قاعد في بيتك وبتسمع الدروس ومتطمن ان ايمانياتك عالية، وبتقول انا ما حدش الحمد لله انا ايمانياتي عالية وقلبي ثابت على الايمان والكلام ده كله. طيب ده حال قلبك دلوقتي، لكن انت ما تضمنش حال قلبك لما يكون في الفتنة، لما تتعرض للفتنة نفسها، لما تتعرض للفتنة نفسها انت ما تضمنش هتبقى عامل ازاي، هتبقى متماسك ولا لا. سبحان الله العظيم. ولذلك الوقاية هي أن تبتعد عن طريق الفتن. ولذلك الوقاية ربنا سبحانه وتعالى ما قالش إيه لا تزنوا، عمر ربنا ما قال كده أبدا، وقال لا تقربوا الزنا، يعني اوعى تروح ناحية الأشياء اللي بتوديك للزنا، الاختلاط والكلام العميق مع الفتيات ومش عارف إيه والكلام ده كله، اوعى تسلك المسالك التي تؤدي بك إلى الزنا. قال لا تقربوا، ما تقربش من الناحية دي، زي ما واحد يقول للتاني اوعى تقرب من النار لحسن الشرارة بتاعتها تحرقك، هو ما قالوش ما تروحش النار، ده قال له اوعى تقرب من النار، اوعى تقرب من المنطقة دي عشان فيها ناس بلطجية، هو ما قالوش ما تروحش عند البلطجية، قال له اوعى تقرب. سبحان الله العظيم. وإسلامنا سد الذرائع لكي لا نقع في الزنا، زي الزواج، زي يعني الصوم، زي أشياء سبحان الله العظيم شرعها الإسلام عشان ما نقربش بس من الحكاية دي. فأنا عايز أقول لك اوعى تقرب من الفتن، أي فتنة أي فتنة هتفتنك وهتضيعك اوعى تقرب منها، اوعى تفتكر ان انت جدع وجامد وقوي وثابت وإيمانياتك عالية، ده انت لسه مصلي قيام ليل 12-11 ركعة ولسه قاري لك 3 أجزاء ولسه سمع لك درسين، يعني إيمانياتك في السماء، يعني ما فيش حاجة هتفتنك. لا، ما فيش حد كبير على الفتنة، أدخن تخين، أكبر عالم من العلماء، أتقل أتقياء، ما حدش كبير على الفتنة أبدا أبدا أبدا أبدا. فده درس مهم. الرجل عبد ربنا 70 سنة وفي يوم واحد بس في لحظة رأى فتاة جميلة ففوتن بها، ضاعت 70 سنة. فليه؟ فإياك، اوعى تفتكر ان ممكن انت تثبت لأنك ملتزم بقالك 10 سنين، تثبت لأنك أنت ختمت القرآن، تثبت لأنك أنت من بيت أهل ناس ملتزمين، ابن ملتزمين وأجدادك ملتزمين، فأنت متربي في بيئة ملتزمة، فمستحيل أن تفتن. أوعى تتغرب ده، أوعى أبدا أبدا تتغرب ده. ده درس مهم جدا لازم نتعلمه ولازم نقف معاه وقفة مهمة جدا. طيب، يبقى ده الدرس الثاني أو الوقفة الثانية من هذه القصة. تعال معايا للوقفة الثالثة. الراجل قلت لك انه افتتن بالمرأة وظل معها 7 ايام ثم افاق. انت فقت ولا لسه؟ انت فقت ان انت عاصي لله ولا لسه؟ ده الدرس الثالث. هل استيقظت من غفلتك؟ الاستيقاظ من الغفلة. انت خدت بالك ان انت بقالك من رمضان ما فتحتش كتاب الله؟ انت خدت بالك ان انت بقالك 5 ايام ما صليتش قيام ليل؟ انت خدت بالك ان انت بقالك يمكن سنة عمرك ما بكيت لله من خشيته 1/4 ساعة متواصلة؟ انت خدت بالك ان انت ظالم فلان؟ انت خدت بالك ان انت ظلمت فلانة؟ انت خدت بالك ان انت عملت ذنوب ومعاصي ممكن تكون فاكرها صغيرة؟ انت خدت بالك ان انت عامل ذنوب ومعاصي انت ممكن تكون نسيها؟ اقعد مع نفسك وراجع نفسك وفوق من الغفلة. كل واحد يعمل مع نفسه كده، قال انت فوق من الغفلة. الراجل ده من رحمة ربنا عليه انه فوقه من الغفلة، 7 ايام معاصي وكان ممكن يموت. فخلي بالك، فوق قبل ما الموت يجيلك. انا بقول لنفسي قبلك، لازم افوق قبل ما الموت يجيلي. اشهد الله العظيم رب العرش العظيم انني تبت اليه ورجعت اليه، والله وعهد أمام الله ثم أمامكم أيها الأحبة الكرام، أنا عن نفسي الآن أجدد توبتي وأوبتي وعودتي إلى الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله أن يغفر لي ما فات ويرحمني فيما أت، إنه سميع قريب مجيب الدعوات، وأسأله أن يغفر لي ولكم أجمعين وأن يتوب علينا هذه الليلة توبة نصوحة. جدد توبتك الآن وعودتك وأوبتك إلى الله، وبعد انتهاء الدرس والأسئلة أقعد مع نفسك وافتكر لعل هناك ذنوب ومعاصي انت نسيها من 5 سنين، من 10 سنين، من امبارح، من كم يوم. اقعد مع نفسك وافتكر طاعة انت مقصر فيها كنت بتعملها وبطلتها. الراجل بعد 7 ايام فاء وعاد الى الله، ومن رحمة الله بالعبد ان يذكرك به ثم تذكره ثم يذكرك. خد بالك من الحكاية دي وركز. من رحمة الله بالعبد، من رحمة الله بك ان يذكرك به ثم تذكره ثم يذكرك. ما هو ربنا بيقول ايه؟ واذكروني اذكركم. فذكرك لله، انت لما بتذكر ربنا، لما تقول لا اله الا الله او سبحان الله او استغفر الله او تكون في معصيه وتفتكر ربنا وتعود وتفوق من غفلتك، ذكرك لربنا ده محفوف ما بين ذكرين لله. اولا ربنا ذكرك، ثانيا يعني اولا الله ذكرك بنفسه بذاته، ثانيا أنت لما تذكرته ذكرت ربنا، ثالثا ذكرك الله مرة أخرى. يعني ذكرك لله محفوف بين ذكرين من الله لك. رحمة، والله العظيم رحمة. أنا عايزك تستوعب معايا الحكاية دي، أنا هقولها تاني بالراحة كده واحدة واحدة عشان تفهمها، ولو ما فهمتهاش بعد الدرس قولي الجملة بتاعت ذكرك لله محفوف بين ذكرين لله. يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي واقع في ذنوب ومعاصي، عمال أكذب على ده وأسرق من ده وأغتاب ده وأكلم دي وأروح مع ده وأخرج هنا وأثر في الصلاة وأترك قيام الليل ومش عارف إيه والكلام ده كله. طيب، فيقوم ربنا سبحانه وتعالى يذكرني به، افتكر في قلبي ان في رب وفي اله. ما هو مين اللي ذكرني به؟ الله. لولا فضل الله علي ورحمته ما تذكرته، فالله ذكرني به. ادي اول حاجه ربنا ذكرني به. خلاص ربنا هو اللي ذكرني بيه. فلما أنا تذكرت ربنا تبت وذكرت الله، فأنا ذكرت الله، دي المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة هو كمان ذكرني، ما هو ربنا قال واذكروني أذكركم. شفت إزاي؟ شفت ذكر ربنا ليك محفوف، أنت لما تذكره مش بشطرتك، ده هو الأول ذكرك به. يعني أنت لما تكون بتعمل حاجة وقلت سبحان الله، ده هو اللي ذكرك، فأنت ذكرته فذكرك. عشان تعرف بس ان احنا لما بنقول محدش بيدخل الجنة بعمله، لا ده برحمته، زي ما هيبان بعد كده في الدرس ده برضو ان شاء الله سبحانه وتعالى. يبقى حضرتك انت فوق من الغفلة. الرجل بعد 7 أيام ربنا من عليه بأن ايقظه من غفلته، افاقه من غفلته، ودي نعمة كبيرة من النعم اللي احنا مش حاسين بيها. ان انت تفوق من غفلتك دي نعمة كبيرة قوي يا جماعة. يا جماعة بالله عليكم فوقوا من الغفلة. وانا بقول لنفسي قبلكم ان نفيق من الغفلة. موت الفجأة كتر، والله العظيم موت الفجأة كتر. وممكن لما يجي لك مرض الموت ما تقدرش تعمل لله طاعة واحدة قط. فاحنا عايزين نفوق من غفلتنا، عايزين نرجع لله سبحانه وتعالى. سيبك بقى بلا سياسة بلا بتاع بلا فلان بلا علان بلا منصب بلا كرسي بلا مين اللي هيكسب ومين اللي مش هيكسب. في الآخر محدش هينفعك في حاجة في قبرك، محدش هيجاوب عنك الأسئلة الثلاثة أمام الملكين في القبر، محدش هيدفع عنك العذاب يوم القيامة، ولا أبوك ولا أمك ولا أخوك ولا أختك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم، من أمك وأبوك وأهلك وزوجتك، لكل امرئ منهم يومئذ، يعني يوم القيامة، شأن يغنيه. ده عايز ربنا يغفر له، وده عايز يدور على حسنة، وده عايز وده عايز وده عايز. مش هيسأل فيك حد، محدش هيسأل فيك. اللي انت شغل نفسك بيهم في الدنيا دول مفيش حد فيهم هينفعك يوم القيامة. وهناك يقول ايه سبحانه وتعالى، يقول ايه يقول لما بيتكلم انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميمة. ما فيش صاحب هيسأل على صاحب، ولا اخ هيسأل على اخوه. يبصرونهم، هيشوفوا بعينيهم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ، اللي هو يوم القيامة، لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. شوف انت بتحب عيالك قد ايه في الدنيا، وبتضحي عشانهم، بتقول انا موت بس هم يعيشوا، انا موت من الجوع بس اكلهم، وتطلع اللقمة من بقك وتديها لهم. ده في الدنيا. انما في الاخرة انت لو طلت ترميهم في النار بس انت تخش في الجنة هتعملها. شفت الحالة اتقلبت ازاي والعاطفة اتقلبت ازاي. محدش هينفعك. ابوك يوم القيامة اللي بيضحي عشانك ده، يوم القيامة لو حب، لو شاف ان هو لو رمك في النار وهو هيخش الجنة، والله العظيم هيرميك في النار. ده مش كلامي، ده كلام العزيز الجبار. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. انت واخد بالك من الآية ولا لا؟ ابوك وامك لو طالوا يوم القيامة يرموك في النار بس هم يدخلوا الجنة، لو عرفوا ان الحكاية دي هتدخلهم الجنة هيرموك في النار. ده مش معناه ان احنا نجحد الاب والام في الدنيا، بالعكس، ده احنا نبرهم ونحسن اليهم لان هم طريقنا الى الجنة. ولكن اوعى تخلي الاهل يشغلوك عن طاعة الله، اوعى تخلي الاهل يحضونك على معصية الله سبحانه وتعالى. خد بالك اهو، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته اللي هي زوجته واخيه، يا وفصيلته، عيلته التي تؤويه وفصيلته التي تؤويه. ما فيش حد هيسأل عنك أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا. فأنا عشان كده بقول لك الوقفة دي مهمة جدا جدا جدا، اللي هي إيه؟ اللي هي ان انت يعني تحرص على طاعة الله، تحرص على رضا الله، تحرص على ان ترضي الله سبحانه وتعالى، وان تطيع الله سبحانه وتعالى في كل حالك، في قولك وفي فعلك وفي حالك، في اقوالك وفي احوالك وفي افعالك. اهو الرجل شوف 7 أيام بعد أن أفاق وعاد إلى الله سبحانه وتعالى، يعني سبحان الله العظيم، ربنا من عليه بالغفلة، فمن عليه بأن أفاقه من الغفلة، من عليه بأنه خلاه يفوق من غفلته. فأنت ارجع إلى ربك وأفق من غفلتك، وقف مع نفسك وقفة وتذكر فيها ما لك وما عليك، وحاسب نفسك أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت الفاضلة، لأن الموت يأتي فجأة. أنت ما تضمنش، أنا ما اضمنش هخلص جملة جملة واحدة من اللي بقولها ولا لا، ما اضمنش هخلص الدرس ولا لا، ما اقدرش هقابلكم تاني بكرة او يوم الاثنين في درس الفقه ولا لا، ما حدش يضمن، سبحان الله العظيم. فبالتالي لازم نفوق من غفلتنا. يبقى الدرس الاول من الحكاية دي الوصية، الوصية الوصية. الدرس الثاني من القصة الجميلة الرائعة دي، الدرس الثاني إيه؟ إياك أن تغرك طاعتك، إياك أن تظن أنك كبير على الفتنة، إياك تظن في نفسك أن الفتنة لا تستطيع أن تهزمك أبدا، أصغر شيء ممكن يفتنك. الدرس الثالث، ها، أفق من غفلتك، استيقظ، تب وعد إلى الله سبحانه وتعالى. ده درس مهم جدا جدا. طيب الدرس الرابع في هذه القصة الطيبة المباركة التي حكاها لنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، ها، الدرس الرابع، احنا قلنا الراجل أفاق من غفلته، ها، طبعا فتاب وعاد وندم إلى الله، وعاد إلى الله سبحانه وتعالى. مهما عصيت الله سبحانه وتعالى عد وتب إلى الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هو ما قالش إيه بقى؟ ما قالش ده أنا يا ده ربنا بعد ما عبدته 70 سنة أرجع له تاني بعد ما عصيته لا مش هيقبلني. لا يا أخي، عود إلى الله وتب إلى الله، تب إلى الله سبحانه وتعالى، ابكي ابكي على خطيئتك. يا زي ما الرجل ده عمل، قال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما جاءه صحابي جليل عقبة بن عامر وقال له أوصني يا رسول الله، فالنبي قال له إيه؟ خد بالك من الحكاية دي. قال له خد بالك، قال له إيه؟ قال له أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على وابكي على وابكي على خطيئتك. عمرك مرة عملت ذنب وبكيت عليه؟ ذنب معين بعينه كده محدد، عمرك النهاردة قعدت مع نفسك كده وبكيت ليه؟ أصل النهاردة أنا كذبت على فلان. عمرك النهاردة قعدت مع نفسك وبكيت ليه؟ أصل النهاردة أنا اغتبت فلان واتكلمت في حقه كلام مش كويس. عمرك قعدت مع نفسك النهاردة وبكيت ليه؟ أصل أنا عملت، أصل صوتي عيلي على أبويا، أصل صوتي عيلي على أمي، أصل أمي قالت لي حاجة وأنا كشرت في وشها وربنا قال ولا تقل لها ما أوف. عمرك بكيت عشان عملت معصية؟ عمرك بكيت على الخطيئة؟ عمرك بكيت على انك زعلت ربنا؟ عمرك بكيت على ان ربنا زعلان منك؟ عمرك بكيت لانك ما انتش عارف ربنا راضي عنك ولا غضبان عليك؟ عمرك بكيت عشان انت بعيد عن ربنا؟ عمرك بكيت عشان انت قصرت في طاعه؟ كنت بتعمل قيام الليل وبطلت، كنت بتصوم 2 وخميس وبطلت، كنت بتصوم 3 ايام وبطلت، كنت بتعمل، كنت بتسوي، كنت بتذكر، كنت. عمرك بكيت من خشية الله؟ عمرك بكيت على خطيئتك؟ ده وصية النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبنا عملها. لعل دمعه تحرسك وتمنع وجهك من النار. قال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من البكائين من خشية الله. عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. يا عمرك بكيت من خشية الله؟ فهو ده الدرس الرابع، ده البكاء، البكاء على الخطيئة، البكاء والندم على الذنوب والمعاصي. ده ركن. النبي صلى الله عليه وسلم قال الندم توبة. الندم هو يعني النبي قال عليه توبة، الندم توبة. الندم ده أعظم ركن من أركان التوبة. هي إيه أركان التوبة الثلاثة؟ ها، أركان التوبة إيه؟ أيوة، حفظنها بالنص، حفظنها بالنص، ها، ترك الذنوب والمعاصي والندم على ما فات وعدم العودة إلى الذنوب والمعاصي. طب هل إحنا طبقناها بجد؟ إحنا حفظناها كده يعني كأنها شريط مسجل، بس إحنا طبقناها؟ بكينا على الخطيئة؟ ندمنا؟ والله العظيم أنا مرة سمعتها من شخص كذا، هو نفس الشخص، سمعتها منه كذا مرة يقول لي إيه؟ على فكرة بقى أنا عمري في حياتي ما بندم على حاجة ولا بندم على حد. يا قسوة قلبك يا أخي، عمرك في حياتك ما بتندم على حاجة ولا بتندم على حد؟ أنت فرحان؟ ده دي من قسوة القلوب والعياذ بالله. فبالتالي أيها الأحبة الكرام، ابكوا على خطاياكم، ابكي على خطيئتك، وأنا أبكي على خطيئتي، فكلنا ذنوب ومعاصي وخطايا وآثام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا ولا يفضحنا. فلو كان للذنوب رائحة ما تقتم أن تجلسوا بجواري، ولا ما طاق أحد أن يجلس أمام أحد. فالبكاء على الخطيئة ممكن بدمعة واحدة ربنا ينجيك، سبحان الله العظيم، من السبعة اللي ربنا سيظلهم يوم القيامة تحت عرشه، يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، افتكر ربنا أنه هو عصاه في اليوم الفلاني وعمل كذا، ذكر ربنا من الشوق إليه والمحبة والرغبة في لقائه فبكى. البكاء من خشية الله، البكاء من للشوق إلى الله سبحانه وتعالى. أصل مش شرط البكاء يكون من الخشية بس، لا، أنا ممكن أبكي شوقا لله، ممكن أبكي رغبة في الله، ممكن أبكي من كتر ما أنا يعني نفسي يعني أقابل ربنا دلوقتي. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يحبون لقاءه. فالدرس الرابع ده أن تبكي على خطيئتك وتتوب وتعود منها فورا إلى الله سبحانه وتعالى. إحنا الدرس الثالث كان أنك تفوق من الغفلة، والدرس الرابع أنك تبكي على الخطيئة وتتوب وتعود إليها، ودي مراحل متدرجة للعودة إلى الله سبحانه وتعالى. اللي عايز يرجع لربنا يفوق من غفلته، ها، يعرف يدرك أنه يعصي الله، ياخد باله إيه ده، ينهر أبيض، ده أنا بعصي ربنا، إيه ده، ينهر أبيض، ده أنا بعمل ذنوب. ما هو هي دي المرحلة. انت لما بتتعب الصداع بيكون ايه؟ الصداع ده مش مرض، الصداع ده عرض، الصداع ده جرس انذار بيقول لك خلي بالك في خلل في الحتة الفلانية من الجسم، فانت بتدرك انك تعبان. هنا يجب ان تدرك انك عاصي وانك مذنب وانك بعيد عن الله سبحانه وتعالى. فور ما ادركت هذا تب وابكي وعود إلى الله سبحانه وتعالى. درس الرابع أن تبكي على خطيئتك وأن تعود فورا وتتوب إلى الله قبل أن يأتيك ملك الموت. درس الخامس، دروس كثيرة جدا بس أنا بقف وقفات بسيطة بس عشان لا أطيل عليكم وأترك فرصة للأسئلة. الدرس الخامس من هذه القصة الجميلة إيه بقى؟ قصة مباركة صغيرة جدا وقصيرة جدا ولكن مليئة بالدروس والعظات والعبر. الدرس الخامس إيه بقى؟ خلي بالك معايا. احنا قلنا ان الرجل ده ظل يبكي ومشى، كل ما يمشي لله خطوة سجد لله سجدة. هو عمل كده ليه؟ اللي هو ايه يعني، انت تقصد ايه هو عمل كده ليه؟ هو ليه كل ما يمشي خطوة يسجد لله سجدة؟ عايز يقول يا رب انا عصيتك، يا رب انا عصيتك في مكان على الارض والمكان ده هيشهد علي يوم القيامة، يا رب انا كل خطوة همشيها هسجد لك عشان كل خطوة انا كل مكان انا سجدت لك في الارض يشهد لي، عشان تكون الاماكن اللي انا اطعتك فيها اكتر من الاماكن التي عصيتك فيها على الارض، فيكون الشهود على طاعتي لك اكتر من الشهود على معصيتي لك. خلي بالك ده عمل حاجة كويسة جدا، اللي هو ايه؟ اللي هو ان الحسنات يذهبن السيئات. انت عملت سيئة وراها اعمل حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن ماذا قال؟ قال اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس، يعني اتعامل مع الناس بالخلق الحسن، وخالق الناس بخلق حسن. مش خالق الناس اللي هو ربنا الذي خلق الناس، لا، انت، ما هو الله خالق الناس وأنت خالق الناس، بس الفرق بينك وبين ربنا إيه؟ أن الله خلق الناس، خلقهم من عدم، وأنت تخالق الناس، ده أمر، فعل أمر، خالق الناس يعني تعامل مع الناس بأخلاق وبخلق عظيم. فالنبي بيقول لك أهو ثلاث حاجات، ثلاث أوامر، اتق الله حيثما كنت، أنت مع أهلك ومع ناسك وما بين صحابك بتبقى بأخلاقك طيبة ليه؟ عشان سمعتك تبقى طيبة، عشان الناس ما يقولوش أن أنت واحد مش كويس. لما تبقى في بلد غريبة وما يعرفكش حد اوعى تفجر، لما تروح يا أخت الفضلة من بلدك للمدينة الجامعية وانت بعيدة عن أهلك وعن أسرتك، اوعي تفجري، اوعي تعصي الله سبحانه وتعالى بحجة أن ما فيش حد عارف عنك حاجة. وانت يا أخي اوعى تقول أنا في بلد غريبة وسافرت أشتغل وأعصي ربنا ما محدش واخد باله، لا، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. أنا النهاردة عملت غيبة وراها صلاة ركعتين، وراها استغفار 100، وراها 100 تسبيحة، وراها 100 صلاة على النبي. أنا النهاردة كذبت على أحد يبقى جزء قرآن، أنا النهاردة عملت معصية يبقى وراها طاعة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. تمحوها من وسائل محو الحسنات أنك تتبعها بالسيئات، تمحوها. والتالتة وخالق الناس بخلق حسن، اتعامل مع الناس بأخلاق حسنة. صاحبنا ده اللي هو الرجل اللي بتاع بني إسرائيل عمل إيه؟ هو سجد لله في كل خطوة يمشيها عشان الأماكن اللي على الأرض اللي هتشهد عليه تكون أكتر من اللي هتشهد إنه أطاع ربنا وعاد لله، تكون أكتر من الأماكن التي عصى الله فيها وستشهد عليه. ما هو ربنا بيقول فما بكت عليهم السماوات والأرض، إيه؟ تاني كده، فما بكت، ده كلام ربك في القرآن الكريم، في القرآن الكريم بيقول فما بكت عليهم، بكت ايه؟ فما بكت عليهم مين يعني؟ امهاتهم اللي بكت، ابهاتهم، زوجاتهم، لا، فما بكت عليهم السماوات والارض. هي السماء بتبكي؟ السماء بتعيط؟ مين اللي قال كده؟ الذي خلق السماء، الذي في السماء. الأرض بتعيط؟ لا، الأرض دي تراب، ده أنا بدوس عليها برجلي، بدوس عليها بجزمتي، بتعيط؟ أيوة بتعيط. بتبكي على مين؟ بتبكي على الصالحين. ليه بتبكي؟ ليه؟ لما يموت الصالح ويدفن الأرض بتبكي، بتقول، بتبكي لأن الرجل اللي لأنها فقدت رجل كان يشجد عليها، فقدت أحد العباد الزهاد الذي كان يسجد لله سبحانه وتعالى، ويبكي على هذه الأرض وتتساقط دموعه على هذه الأرض. الأرض بتبكي لما يموت الصالح لأنها فقدت واحد من الذين يعبدون الله. يا ترى أنت منهم؟ يا ترى أنا منهم؟ هو أنا لما موت الأرض هتبكي علي ولا هتلعني ولا هتشهد علي ولا إيه؟ هو أنا لما موت الأرض، لما أتحط فيها، أتحط في بطن الأرض، هتضمني ضمة الأم الحانية التي اشتاقت إلى والديها، ولا هتضغط علي ضغط تختلج منها أضلاعي، ضغطة القبر، ضغطة القبر التي لن ينجو منها أحد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا ولا يفضحنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يجعلنا من الصالحين. فما بكت عليهم السماوات والأرض، السماوات هتبكي، هتقول الرجل اللي مات ده من بعده المكان اللي كان بيصعد إلي عمله الصالح سيغلق. بتبكي السماء لأنها فقدت عملا صالحا كان يصعد إليها من هذا الرجل الذي مات. والأرض بكت عليه لأنها فقدت رجلا كان يسجد عليها ويبكي عليها من خشية الله. فما بكت عليهم السماوات والأرض، اللي انت فاكرها جماد دي بتبكي. عشان كده انا بقول لك، انت بكيت من خشية الله ولا لا؟ بكيت على ذنوبك ومعاصيك ولا لا؟ اوعى تفتكر ان في حاجة في الكون جامدة وما بتبكيش، ولا بتبكي من خشية الله، ولا بتخشع لله. يا ده حتى الحجر يا اخي، حتى الحجر، والله وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. فخلي بالك يا أخي الكريم، وخلي بالك يا أختي الفاضلة، لازم احنا عملنا سيئات، لازم يعني التوبة مش كفاية ان انا اقول تبت وبطل الذنوب والمعاصي وما ارجع لهاش تاني، لا، انا لازم اشتغل بقى، لازم اشتغل مكان كل سيئة احط مكانها حسنة. ده سيدنا انس بن النضر شوف، ما عملش معصية بس فاتته غزوة بدر غصب عنه وفاتته مش بإرادته، يعني ما عملش معصية، فقال لئن ابقاني الله حيا الى مشهد اخر مع رسول الله لا يرين الله ما سأصنع. شوف بيقول ايه، انا فاتتني غزوة بدر، طب والله لو ربنا احياني لغزوة تانية مع رسول الله، ربنا هيشوف انا عشانه هعمل ايه. ندم لانه فاتته غزوة بدر. فلما جاءت غزوة احد ابلى فيها انس بن النضر بلاء حسنا واستشهد هناك، فصدقه الله، فقال الله، انزل الله فيه آية تتلى الى يوم القيامة، آية تتلى لأنه ندم لأنه ترك شيئا، مش سيئة، ده مش بإيده، ده غصب عنه. ومن المؤمنين رجال. رجال هم دولة الرجال اللي بجد، مش الرجال اللي هم بقى يقف مع صاحبه وقفة رجولة وبتاع وجدعنة، لا، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هو ده المهم، صدق. انت صدقت مع الله ولا لا؟ هو انا صدقت مع الله ولا لا؟ انا عمال اقول لك قال الله وقال الرسول واعمل وسوي، طب انا صدقت مع الله ولا لا؟ والله العظيم ولا كلمة من الكلام ده هتنفعني ابدا ولا هتكون في ميزان حسناتي ان كنت كذاب انا مع الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الصدق، أن يرزقني وإياكم الصدق والإخلاص في الأحوال والأقوال والأفعال. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه اللي هو سيدنا أنس بن النضر، ومنهم من ينتظر اللي هم بقية الصحابة، ونسأل الله أن نكون منهم، ومنهم من ينتظر. وما بدلوا تبديلا، ما كانوش زي التعالب، عهد وعهد ربنا وبعد كده بدله، أصلي مش هقدر، أصلي مش عارف إيه، أصلي أصلي أصله، ويقعدوا يطلعوا حجج ومبررات. لا، فخلي بالك، خلي بالك أخي الكريم، وخلي بالك يا أخت الفاضلة. سيدنا أنس يعني فاتته غزوة بدر، هو ما عملش حاجة، ما عملش سيئة، دي غصب عنه، بس صمم انه يعوضها في غزوة تانية. احنا النهاردة بقى عملنا ذنوب ومعاصي، ومع ذلك ما بنفكرش ان احنا نستبدلها بحسنات. فانت لازم السيئة تمحوها بحسنة، تمحوها بحسنة. اتق الله حيثما كنت، حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة. يبقى ده الدرس الخامس. صاحبنا بعد ما عصى ربنا 7 أيام وعاد وندم، كلما مشى خطوة في الأرض سجد لله سجد ليه؟ عشان يمحو أثار الذنوب والمعاصي، ومشي خطوات كبيرة جدا عشان يكتر عدد السجدات. طب إيه دليلك على أنه مشي خطوات كبيرة جدا؟ أنه أصابه الإعياء حتى استلقى عند قوم، عند 12 مسكين، عند ال 12 مسكين. دليل أنه تعب، ده دليل على أنه كان مشي كتير قوي. طب مشي كتير قوي ليه؟ عشان يكتر عدد السجدات في الأرض، كل خطوة بسجدة، كل خطوة بسجدة. شوف الإرهاق بقى والتعب ده، عايز يكفر، عايز يتبع السيئة الحسنة. يبقى ده الدرس الخامس، أن تتبع السيئة الحسنة. درس مهم جدا لازم نتعلمه. طب الدرس السادس ايه والمهم بقى؟ خلي بالك معايا، الدرس ده بقى درس مهم جدا جدا جدا، وهو أنه إرجاع الحق لأصحابه. رد الحق لصاحبه. ما تاكلش مال اليتامى وانت شايفهم قدامك يتضوون جوعا، ما تاكلش مال اليتامى وانت شايفهم فقراء ومحتاجين وتقول ما حقي، ما انا كنت برعاهم وكنت بربيهم. الله، اوعى تختلس اموالا من الشركه وتقول ما انا بتعب وهم بيسرقوا يعني جت عليا انا. ما ينفعش، لو كنت خدت حاجه رجعها. قول لي رجعها ازاي؟ زي ما كنت شاطر قوي وبتخطط، وانت زي ما كنت مجتهد واجتهدت ان انت تخطط تسرقها من غير ما حد يشوفك، رجعها من غير ما حد يشوفك. رد الحق الى اصحابه. قول لي طب انا كنت شغال عند فلان وسرقت من وراه فلوس في المحل وانا ندمت وعايز ارجعها دلوقتي، اقول له خد؟ اروح اقول له خد انا كنت سرقتك خد؟ لا طبعا، ما تفضحش نفسك، الله سترك فلا تفضح نفسك. طب امال اعمل ايه يا سيدي؟ رجعها له في شكل هدية، رجعها له في شكل أي حاجة، في شكل فلوس. قول له والله أنا يعني النبي قال تهادوا تحبوا، أو أن أنت يعني مثلا إيه تجتهد أن أنت تبعتها له مع حد من غير ما يعرفه دي جاية من مين، تجتهد أن أنت تبعتها له في بوسطة، تجتهد أن أنت تعمل أي حاجة، أن أنت تحطها له تحت عقب الباب وتزقها، اعمل أي حاجة، فكر في أي حيلة. أنت أصل أنت ما سرقتش بالساهل، زي ما فكرت في حيلة أن أنت تاخد الفلوس وتخرج بيها من غير ما حد يشوفك ومن غير ما حد يكتشف، أيضا اجتهد ألا يراك أحد، ورجع الفلوس مرة تانية، ولو استطعت أن أنت ترجعها له بمعرفته، لو ضمنت أنه مش هيأذيك يبقى خير، ما قدرتش يبقى لازم ترجعها له من وراه. رد الحق إلى أصحابه، رد الحق إلى أصحابه. ده درس سادس مهم جدا جدا جدا. الدرس السابع بقى والأخير، خد بالك، لا تحقرن من المعروف شيئا. قاله حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. إيه هو بقى الحكاية دي؟ إنك الرجل رجع الرغيف لأصحابه، رجع الرغيف للناس. الدرس السابع، حسن الخاتمة، حسن الخاتمة. خد بالك، الرجل لما رجع الرغيف هو عمل ايه؟ حياته مرت بايه؟ طاعة ثم معصية ثم طاعة. اولا الطاعة اللي كانت 70 سنة، مش كده ولا ايه؟ طيب، كان ممكن يموت بعدها ويبقى حسنت خاتمته وتمام، لكن ما ماتش. المرحلة التانية، عصى الله 7 أيام، ودي الطامة، كان ممكن يموت قبل ما يتوب. عشان كده انا عدت اقول لك توب وافق من غفلتك، كان ممكن يموت، لكن من رحمة الله أن أمهله وجعله يستيقظ من غفلته. المرحلة الثالثة الطاعة، إيه؟ أنه سجد لله ورد الرغيف الذي أخذه إلى صاحبه. لما مات بعدها على طول. فأنت ممكن تعمل عمل صغير من الطاعة وتموت بعده، هنيئا لك. وممكن تعمل عمل من المعصية بسيط جدا وتموت بعدها على طول. واحد بيكتب لك على الانترنت على الشات، فتكذب عليه وتكتب له وتظن انها بسيطة جدا وتموت. يا معقولة هي كده؟ اه هي كده. ما انا قلت لك موت الفجأة انتشر، سبحان الله العظيم. خلي بالك، اوعى تستهين بعمل تعمله سواء كان او طاعة او معصية، لانك ممكن تعمله وتموت وراه على طول. فاحرص ان تكون كل اعمالك في طاعة الله سبحانه وتعالى. ده الدرس السابع، حسن الخاتمة. خلي بالك، شوف بقى ربنا عمل ايه، عمل ايه. وزن، وده الدرس بقى الثامن، اللي هو انا قلت لا تحقرن من المعروف شيئا، ده خليه الدرس الثامن. السابع اللي هو ايه، اللي هو ان انت يعني ايه، يعني تخلي اعمالك كلها في طاعه، لانك لا تدري متى ياتي ملك الموت. الدرس الثامن لا تحقرن من المعروف شيئا. شوف يعني هو عبد ربنا 70 سنة، اتحط في الميزان مع السبع ايام معاصي. من العقل المنطق يعني بيقول والعقل بيقول ان ال70 سنة طاعه هي اللي تنجح، الكفه هي اللي تنجح وخلاص ويدخل الجنة. لا، رجحت كفة المعاصي. ليه؟ سؤال هنا، ليه 7 أيام معاصي غلبت 70 سنة طاعة؟ أصل هي العبرة مش في المعصية، العبرة مش ان انت عصيت رب، العبرة مش ان انت قعدت مع امرأة، العبرة ان انت تجرأت على ان تعصي الله. خد بالك، مش العبرة ان انت كلت حرام، العبرة ان انت عصيت ربك وخالفت اوامر ربك. لا تنظر الى حجم المعصية، ولكن انظر الى من عصيت. لا تنظر الى حجم المعصية، ولكن انظر الى من عصيت. انت عصيت مين؟ انت عصيت ربك. عشان كده ال7 أيام معاصي غلبوا ال70 سنة طاعة. ليه؟ لان العبرة مش في المعصية والطاعة في حد ذاتها، العبرة مش صلاة قيام الليل، ولا العبرة اكل الحرام. لا، العبرة ان انا صليت قيام الليل. ليه؟ عشان ربنا. العبرة ان انا كلت الحرام وتجرأت على الله. هي دي الحاجة المهمة. فخلي بالك، خلي بالك من الحكاية دي، لأن ده درس مهم جدا، اللي هو إيه؟ لا تنظر إلى حجم المعصية، ولكن انظر إلى من عصيت. ولا تحقرن من المعروف شيئا. يعني أنا لا أريد أن أصيل عليكم أكثر من ذلك أيها الأحبة الكرام. ألخص سريعا، الدروس كانت إيه؟ أولا الاهتمام بالوصية، وهي كانت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا الدرس الثاني اللي هو إيه؟ إياك أن تغتر بطاعتك، إياك أن تظن أنك كبير على الفتنة. الدرس وطبعا تبعد عن مواطن الفتنة، لأنك مش كبير عليها، ممكن تفتن، ممكن أتقى الأتقياء وأعلم العلماء يفتن. الدرس الثالث اللي هو إيه؟ الاستيقاظ من الغفلة، وأن تدرك أنك تعصي الله وأنك مذنب ومجرم في حق الله سبحانه وتعالى. الدرس الرابع أن تبكي على خطيئتك وتتوب وتعود إلى الله فورا. الدرس الخامس أن تتبع السيئات بحسنات. عملت سيئة فورا، ما تستناش لما السيئة تتراكم على التانية. عملت سيئة فورا، اتبع وراها حسنة، استغفار، ذكر. أسهل حاجة أن أنت لو عملت سيئة تستغفر ربك أو تسبح ربك أو تذكر ربك. طيب إيه تاني؟ ها، الدرس السادس قلنا أن ترد الحق إلى أصحابه. الدرس السابع اللي هو إيه؟ الدرس السابع اللي هو أن تجعل كل أعمالك في طاعات، فأنت لا تدري متى يأتيك ملك الموت، فقد يأتيك بعد أن عصيت الله ولا يمهلك للطاعة. الدرس الثامن والأخير، لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وأيضا من الدرس الثامن اللي هو إيه؟ أن أنت تحرص على إرضاء الله سبحانه وتعالى، ولو بعمل يسير، ولو بعمل إيه؟ ولو بعمل بسيط. أيها الأحبة الكرام، أنا أعتذر لكم على الإطالة الشديدة، ولكن ده درس كان مهم جدا جدا أيها الأحبة الكرام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.